حياكم الله. الله يحييك. السائل أحمد عبده بقي له سؤال، يقول في هذا السؤال: امرأة ماتت وليس في القرية مغسلة تغسلها، وزوجها قد مات من قبلها، والسؤال: هل يجوز لأولادها أن يغسلوها؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من العلماء من يقول إنها في هذا الحال إذا ماتت وليس معها نساء ولا زوج فإنها تيمم ولا تغسل، ومنهم من قال إنه لا بأس أن تستر عورتها ويصب عليها في اللي أو في الإبريق بدون مس لغير المحارم، وعندي في هذا تردد، فالله أعلم. نعم. جزاكم الله خير. أم عبد الله مقيمة بالطائف تقول: فضيلة الشيخ، نعلم بأن من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم، والسؤال: هل لهذا الدم زمن معين، أي في وقت من العام، وهل له مكان معين؟ ومن لم يجد هذا الدم فهل له من صيام بدلا من الدم؟ الواجب على من وجب عليه فدية لترك واجب أو فعل محظور أن يبادر بذلك، لأن أوامر الله ورسوله على الفور إلا بدليل، ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له في المستقبل، فقد يكون اليوم قادرا وغدا عاجزا، وقد يكون اليوم صحيحا وغدا مريضا، وقد يكون اليوم حيا وغدا ميتا، فالواجب المبادرة. أما في أي مكان فإنه يكون في الحرم في مكة ولا يجوز في غيره. وأما إذا لم يجد الدم في ترك الواجب فقيل إنه يصوم 10 أيام، والصحيح أنه لا يجب عليه صوم، بل إذا لم يجد ما يشتري به الفدية فلا شيء عليه، لأنه ليس هناك دليل على وجوب الصيام، ولا يصح قياسه على دم المتعة لظهور الفرق العظيم بينهما، فدم ترك الواجب دم جبران، ودم المتعة دم شكران. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، أخبركم بأنني محتاج جدا لشراء سيارة ولا أجد ما أشتري به، فذهبت إلى أحد المصارف فقالوا: نشتري لك هذه السيارة، ولكن بعد أن توقع على التزامك بالشراء وبسداد المبلغ وعليه فوائد بأقساط شهرية، وبعد ذلك نشتري لك السيارة، فما الحكم في مثل هذه البيوع؟ الحكم في مثل هذه البيوع أنها حرام، لأنها حيلة واضحة على الربا، فإن البنك بدل أن يعطيك 50,000 ريال نقدا تشتري بها السيارة ويقسطها عليك ب60,000، بدلا من هذا يقول: رح اشتري السيارة، نعم نشتري لك اختر السيارة التي تريد ثم نشتريها لك ثم نبيعها عليك. وهل هذا إلا حيلة على رب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ والمسائل المحرمة إذا تحيل الإنسان عليها بما ظاهره الإباحة صارت أعظم إثما من انتهاك المحرم صريحا، لأن منتهك المحرم صريحا يشعر بأنه مذنب ويكون لديه خجل من الله عز وجل ويحاول أن يتوب، أما المتحيل فيرى أنه على صواب ويبقى في تحيله وكأن لم يفعل شيئا محرما. وليعلم أن المتحيلين على محارم الله يشبهون اليهود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله في أدنى الحيل. واليهود لما حرم عليهم الصيد يوم السبت، صيد السمك، صار السمك يأتيهم يوم السبت بكثرة ولا يأتيهم في غير يوم السبت، فطال عليهم الأمد فجعلوا شباكا يوم الجمعة فيأتي الحيتان يوم السبت ويسقط في هذا الشباك ثم يأتون يوم الأحد ويأخذونه، فماذا كانت العقوبة؟ قال الله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلهم معتدين، مع أن ظاهر حالهم أنهم لم يصيدوا يوم السبت، لكن جعلهم الله معتدين ثم قلبهم إلى قردة، لأن القرد أشبه ما يكون بالإنسان. وكذلك الذين حرمت عليهم الشحوم فأذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم: قاتل الله اليهود، إنه لما حرمت عليهم شحومها أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. هذه الحيلة التي ذكرها السائل في المبايعة أقرب إلى الربا الصريح من حيل اليهود. فعلى المؤمن أن يتق الله عز وجل، وأن يعلم أن الأمور معتبرة بمعانيها لا بأشكالها وصورها. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج يقول في سؤاله، السائل رمز لاسمي بالسين صاد عين: إذا اقترضت مبلغا من أحد الأشخاص الذين يحصلون على المال بطرق غير مشروعة فما الحكم؟ هل هذا القرض محرم إذا رددته فيما بعد دون زيادة؟ ليس محرما، يعني يجوز للإنسان أن يتعامل مع شخص يتعامل بالربا لكن معاملته إياه بطريق سليم. فمثلا يجوز أن أشتري من هذا الرجل المرابي أن أشتري منه سلعة بثمن ولا حرج، يجوز أن أستقرض منه ولا حرج. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعامل اليهود مع أنهم أكالون للسحت، فقد قبل هديتهم وقد قبل دعوتهم وقد باع واشترى معهم صلى الله عليه وسلم. قبل هديتهم في قصة اليهودية، المرأة اليهودية التي أهدت إليه شاة يوم فتح خيبر، وأجاب دعوتهم حين أجاب دعوة غلام يهودي في المدينة واشترى منهم. فقد اشترى صلى الله عليه وسلم طعاما لأهله من يهودي ورهنه درعة، أي أعطاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم درعه رهنا، ومات ودرعه مرهونة. والخلاصة أن من كان يكتسب الحرام وتعاملت معه معاملة مباحة لا حرج عليك فيها. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حدود العورة للرجل؟ هل هي من السرة إلى الركبة، إلى حد الركبة من الأعلى، أم إلى حد الركبة من الأسفل؟ وما الحكم إذا لبست ثوبا ليس شفافا ولكن يظهر من تحته حدود الملابس الداخلية فقط؟ عورة الرجل بالنسبة للصلاة ما بين السرة والركبة، فالسرة ليست من العورة والركبة ليست من العورة. وإذا لبس الإنسان ثوبا خفيفا لكنه لا يصف البشرة وإنما يظهر به حدود الملابس الداخلية فإنه ساتر، لأن الثوب الذي لا يستر هو الذي يرى من ورائه لون الجلد، فيتميز الجلد أنه أحمر أو أصفر أو أسود أو ما أشبه ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من الجزائر من مستمع للبرنامج يقول: فضيلة الشيخ، هل تجوز الصلاة خلف إمام عقيدته فاسدة حيث يعتقد أن أرواح الأولياء والصالحين موجودة في الدنيا أن أرواح الصالحين موجودة في الدنيا لتنقذ الناس من مشاكلهم؟ هل يجوز الصلاة خلف هذا الإمام؟ الصلاة خلف هذا الإمام لا تجوز، لأن اعتقاده هذا باطل قد يؤدي به إلى الشرك. والواجب هجران المساجد التي يأم فيها أئمة مبتدعة بدعتهم تخرجهم من الإسلام. والواجب على الجهات المسؤولة عن المساجد أن تزيل هؤلاء عن الإمامة وأن تبعدهم عنها، لأن هؤلاء وإن أموا الناس في الصلاة لكن يضلونهم في الدين. نسأل الله للجميع الهداية. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: صليت مع الجماعة الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر، هل أكمل الركعتين الباقيتين بالفاتحة وسورة بعدها أم بالفاتحة فقط؟ أكمل الباقي بالفاتحة فقط، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فجعل الفائت جعل قضاءه إتماما، وهذا هو المعقول من حيث الترتيب، لأن ما يدركه الإنسان فهو أول صلاته. وعليه فإذا أدركت الإمام في الركعتين الأخيرتين وأمكنك أن تقرأ الفاتحة وسورة فافعل، لأن هاتين الركعتين هما الركعتان الأوليان لك أيها المسبوق. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. يسأل هذا السائل عن مسح اليدين على الوجه بعد الدعاء. الصحيح أنه لا يسن مسحهما، مسح الوجه بهما، لأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة جدا، لا تقوم بها حجة ولا تأم بعضها ببعض. فالصواب أن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ليس بسنة، ولكن الإنسان لا يفعله ولا ينكر على من فعله، لأن بعض العلماء استحبه. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا عن حكم قراءة الفاتحة أثناء عقد الزواج. ليس بسنة، وإنما يسن أن يخطب بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولا يقرأ سوى هذا. نعم. جزاكم الله خير الشيخ. هذا السائل يقول: هل يجوز السقي بأجرة، وكيف تتم المساقات؟ إذا كان يريد هل يجوز أن نستأجر شخصا يسقي النخلة، نعم، أو الزرع، فهذا جائز. كذلك المساقات، نعم، أن أدفع نخلي إلى شخص يقوم عليه بسهم من ثمره فلا بأس، أو يقوم عليه بأجرة شهرية مقطوعة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة من اليمن تقول في سؤالها: ورد عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، فسؤالي: هل صلاة الظهر يوم الجمعة بالنسبة للمرأة تكون بعد الخطبة، أي وقت الصلاة في المسجد، أم عند سماع الآذان مأجورين؟ المرأة الأفضل في صلاتها في بيتها، حتى في مكة والمدينة الأفضل أن تصلي في بيتها. وفي يوم الجمعة إذا كان الإمام لا يدخل إلا بعد دخول وقت صلاة الظهر، فإن المرأة تصلي الظهر بمجرد ما تسمع النداء. وأما إذا كان الإمام يأتي قبل الزوال فلتنتظر حتى تزول الشمس، لأن صلاة الظهر لا تصح قبل الزوال بأي حال من الأحوال. نعم. حفظكم الله. الأخت من اليمن في سؤالها الثاني تذكر بأنها فتاة ملتزمة، تقدم لها شاب يريد الزواج منها وهو لا يصلي، فوافقت على الزواج منه حيث إنها تقول بأنها سوف تصلح من أموره وستجعله شاب يصلي ويلتزم بأمور دينه، فهل رأيها صحيح فضيلة الشيخ، وهل يجوز لها أن توافق على هذا الزوج، وترجو منكم النصح والتوجيه؟ رأيها غير صحيح بل باطل، لأن من لا يصلي كافر مرتد، لا يجوز لأحد أن يزوجه، حتى لو قدر أن أحد يقول لعله يصلح في المستقبل، نقول المستقبل علمه عند الله، وقد يؤثر هو على زوجته المستقيمة فتنحرف. فعلى كل حال نحن ليس لنا إلا ما بين أيدينا، فإذا كان الرجل لا يصلي فإنه لا يحل لأحد أن يزوج ابنته، وحينئذ نقول لهذه المرأة لا تتزوج هذا الرجل مهما كان، ولا تقدري أنك ستصلحيه فيما بعد، لأنه ليس لنا إلا ما بين أيدينا والمستقبل عند الله. ثم إن هذا الاحتمال يرد على احتمال آخر، وهو أنه قد يؤدي إلى انحراف المرأة المستقيمة. وهنا تنبيه صغير، وهو أني أحب أن يعبر الناس عن الرجل المستقيم على الدين بمستقيم لا بملتزم، لأن يعني هذا هو الذي جاء في القرآن، كما قال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لم يقل ثم التزموا. فالتعبير عن المتدين بمستقيم هو المطابق للقرآن، أحسن من كلمة الملتزم، على أن الملتزم عند الفقهاء لها معنى آخر غير الاستقامة على الدين، كما هو معروف في أحكام أهل الذمة وغير ذلك. المهم أنني أحب أن يبدل الناس كلمة ملتزم بكلمة مستقيم، لأنها هي اللفظة التي جاء بها القرآن. نعم، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. تقول السائلة: فضيلة الشيخ، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هل الدعاء والترحم والاستغفار يصل أجره إلى روح الميت إذا كان أخ أو قريب؟ وما هو توجيهكم لمن يأخذ أجرة ومال مقابل القراءة للقرآن؟ أما الأول فنعم، الدعاء يصل إلى الميت، الدعاء يصل إلى الميت، والأفضل أن نعبر إلى الميت لا إلى روح الميت، بل نقول إلى الميت. نعم. كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أي للميت. وأما استئجار من يقرأ القرآن للميت فهذه أجرة باطلة، وليس فيها ثواب للقارئ، وإذا لم يكن فيها ثواب للقارئ فإنه لن يصل الميت منها شيء. وما يفعله بعض الناس من استجلاب قارئ يقرأ بأجرة عند موت الإنسان فهذا باطل، لا أصل له في الشريعة. ثم هذه القراءة لا تنفع الميت لأنه ليس فيها ثواب، وليس فيها إلا إضاعة المال، إما على التركة وإما على حساب الآخرين. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل من السودان يقول: ما حكم وضع القرآن في السيارة حفظا من العين؟ لا يجوز هذا ولا ينفع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه أنه يتحصل بالقرآن على هذا الوجه. وما يتوهمه بعض الناس فهو لأنه تخيل أن هذا نافع، فظن أن اندفاع الشر والعين عن سيارته بواسطة وضع المصحف فيها. جزاكم الله خيرا. الأخ السائل سين صاد عين من الرياض يقول: أرجو تفسير هذه العبارة: الضرورات تبيح المحظورات. نعم، معنى هذه العبارة أن الإنسان إذا اضطر إلى شيء من المحرم على وجه تنتفع به الضرورة صار هذا المحرم مباحا. مثال ذلك: رجل في مخمصة أي في جوع شديد، وليس عنده إلا ميتة، فإن أكل الميتة سلم من الهلاك، وإن لم يأكل هلك. فهنا نقول يحل له أن يأكل الميتة لأنه في ضرورة. كذلك لو لم يكن عنده إلا لحم خنزير وهو جائع جوعا شديدا، فإن أكل من لحمه بقي، وإن لم يأكل هلك. فنقول له هذا جائز، لأن الضرورات تبيح المحظورات. وأما فيما يتعلق بالدواء فإن بعض الناس يظن أن هذه العبارة يدخل فيها الدواء، وأن الإنسان يجوز أن يتداوى بمحرم إذا اضطر إليه كما زعم، وهذا غلط، لأن الدواء لا تنتفع به الضرورة يقينا، ولأنه قد يستغنى عنه فيشفى المريض بدون دواء. أما الأول فكم من إنسان تداوى بدواء نافع ولكنه لم يستفد منه. وأما الثاني فكم من إنسان ترك الدواء وشفاه الله بدون دواء. نعم. جزاكم الله خيرا بارك فيكم. هذا السائل يقول: يا شيخ، يعتريني أحيانا شعور بالذنب وتأنيب الضمير والإحساس بالنقص، وأستحضر الأخطاء التي وقعت فيها ولو لم تكن برغبتي، والأشياء الصغيرة مضى عليها سنوات كثيرة، فهل هذا من وساوس الشيطان؟ وما الحل والعلاج؟ الحل والعلاج هو التوبة إلى الله عز وجل. فكلما تذكر الإنسان الذنب أحدث لنفسه توبة، ولكن لا يجوز له أن يسيء الظن بالله فيظن أن الله لا يتوب عليه، لأن من تاب توبة نصوحا تتم فيها الشروط تاب الله عليه ولا بد. قال الله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ولكن التوبة لها شروط. الشرط الأول أن تكون خالصة لله. الشرط الثاني أن يندم الإنسان على ما فعل من الذنب. الشرط الثالث أن يقلع عن الذنب في الحال. الشرط الرابع أن يعزم على ألا يعود. الشرط الخامس أن تكون في زمن تقبل فيه التوبة. أما الإخلاص فضده الشرك. فإذا تاب الإنسان للخلق لا لله فتوبته غير مقبولة، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأما الندم فلأن الإنسان إذا لم يكن منه ندم صارت السيئة وعدمه سواء عنده، وهذا يعني أنه غير مبال ولا مكترث، فلا بد أن يكون هناك ندم وجزع في النفس على ما فعل من الذنب، إما ترك واجب أو فعل محرم. وأما الإقلاع فمعلوم أنه لا توبة مع الإصرار. يقول: أتوب إلى الله من الربا، وهو يتعامل بالربا، كيف يكون هذا؟ يقول: أتوب إلى الله من الغيبة، وهو يغتاب الناس، كيف تكون التوبة؟ التوبة رجوع من معصية الله إلى طاعته. فمن لم يقلع عن الذنب فليس بتائب. ولهذا يجب على من عنده مظالم للناس إذا تاب إلى الله أن يرد المظالم إلى أهلها. فلو سرق إنسان من شخص سرقة وتاب إلى الله فلا بد أن يرد السرقة إلى صاحبها، وإلا لم تصح توبته. ولعل قائلا يقول: مشكل إن ردته إلى صاحبها، أفتضح. وربما يقول صاحبها: إن السرقة أكثر من ذلك. فيقال: يستطيع أن يتحيل على هذا بأن يكتب مثلا كتاب ولا يذكر اسمه ويرسله إلى صاحب السرقة مع السرقة، أي مع المسروق أو قيمة إن تعذر، ويقول في الكتاب: هذه لك من شخص اعتدى فيها وتاب إلى الله، ومن يتق الله يجعله مخرجا. وأما أن يقول: لا، أخاف أن أفتضح أو أخاف أن يدعي صاحب المال أن المال أكثر، فهذا لا يفيهم من رده. الرابع العزم على ألا يعود. فإن تاب خالص لله وندم وأقلع، لكن في نيته أنه لو حصلت له فرصة أخرى لهذا الذنب لفعله، فهذا لا تقبل توبته، لأن التوبة قطع الصلة بين الذنب وبين التائب. وأما الشرط الخامس وهي أن تكون في زمن تقبل فيه التوبة، فهو احتراز مما لو تاب الإنسان بعد حضور أجله فإن توبته لا تنفع، لقول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. ولهذا لم يقبل الله توبة فرعون حين أدركه الغرق فقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. كذلك أيضا إذا طلعت الشمس من مغربها فإن الناس إذا رأوها آمنوا كلهم، ولكن لا ينفعهم الإيمان، تابوا من ذنوبهم لكن لا ينفعهم، لقول الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالمراد بذلك طلوع الشمس من مغربها. وإني أنصح إخواني المسلمين أن يبادروا بالتوبة إلى الله عز وجل لقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ولأن الإنسان لا يدري ما بقاؤه في الدنيا، فقد يؤمل طول العمر ولكنه ينقص يخونه الأمل. فالواجب المبادرة إلى التوبة إلى الله عز وجل حتى يتخلص الإنسان من الذنوب ويخرج من الدنيا سالما. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم الشيخ. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ قد يرى الإنسان وهو نائم بعض الأحلام المزعجة ويرى بعض الناس الذين يعرفهم، فهل هذا هو الشيطان يتمثل بصورة هؤلاء الأشخاص؟ ثم ماذا يفعل من رأى في المنام أنه ارتكب معصية وكبيرة من كبائر الذنوب؟ المرائي ثلاث أقسام، قسم من الله عز وجل وقسم من الشيطان وقسم من حديث النفس. أما التي من الله عز وجل فهي الرؤيا المرتبة التي لها معنى ولها شيء ترمي إليه، فهذه من الله عز وجل، وقد تكون تنبيها للمرء على شيء يفعله وهو محرم، أو إثارة لنفسه وحزمه وقوته إذا كان مفرطا في واجب. وأما التي من الشيطان فهي التي لا تكون مناسبة ولا يمكن أن تقع، أو تكون مزعجة مروعة. مثال الأول ما قصه أحد الصحابة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال يا رسول الله رأيت في المنام أن رأسي قد قطع وذهب يشتد، فذهبت وراءه أشتد وراءه، هذا مو معقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك. ومن ذلك أيضا أن يرى أشياء مروعة جدا لا أساس لها، فهذا أيضا من الشيطان، لأن الشيطان يحب أن يدخل الحزن والهم والغم على بني آدم. قال الله عز وجل إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. وأما الذي من حديث النفس فهذا يقع كثيرا، كثيرا ما يحدث الإنسان نفسه بشيء أو يتعامل بشيء ثم يرى في المنام أنه فعل ذلك، هذا من حديث النفس ولا حكم له. في الأول الرؤية التي من الله يعمل الإنسان بمقتضاها، يصر بها إن كانت سارة وينتبه إن كانت منبهة. وفي الثانية إذا رأى ما يكره فليقل أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، ولا يحدث بهذا أحدا ولا يعرضها على أحد يعبرها ويفسرها، بل يتناساها. وأما الثالث اللغو فهذا لغو لا حكم له، وهو الذي يراه الإنسان في منامه مما يمر به في يومه أو في ليلته. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.